بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، وصلنا إلى المقطع الأخير من هذه الرسالة، حيث لخص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصناف أهل القبلة في كيفية التعامل مع آيات وأحاديث الأسماء والصفات. وهذا التلخيص الذي لخصه شيخ الإسلام هو غاية في النفاسة، لا أعرف موضعا لخصت فيه مواقف الناس من النصوص كهذا الموضع، فاعتني به. قال رحمه الله تعالى: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. وهذا بالجملة، فإذا كانت إحدى الطوائف على قسم من هذه الأقسام لا يعني أن الطوائف الأخرى لا تشاركها في شيء من ذلك، فقد يحصل التداخل والتشارك في بعض المسائل، لكن بالجملة سترى أن الفرق إما أن تكون من هذا القسم أو من ذاك، ولا يمنع أن تشارك قسما آخر في بعض المسائل والفروع. واضح هذا؟ قال رحمه الله: قال: قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. هذه هي الستة أقسام. قال: قسمان يقولان تجرى، أي نصوص الصفات، على ظواهرها. فالقسم الأول يقولون إيش؟ سنجري النصوص على ظواهرها. ثم هؤلاء، هذا القسم الذي قال سنجريها على ظواهرها، ينقسم إلى قسمين. ما هي هذه الظواهر؟ قسم يجعل الظاهرة أي القدر المختص بالله مثل الذي يختص به المخلوق، فإيش ينتج عن هذا القسم؟ المشبهة والممثلة. وقسم يجعل الظاهرة القدر المختص بالله عز وجل لائقا به، لا يشركه فيه غيره من خلقه. وهؤلاء من؟ هؤلاء هم السلف أهل السنة. قال: وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، أي أن ظاهر النصوص ليس مرادا، هذا الظاهر الذي يفهم من النص منفي. ما هو هذا الظاهر؟ ماذا يقصدون؟ أي هذا الصنف ينفي أن تكون لله عز وجل صفة ثابتة في نفس الأمر. ظاهر النصوص إيش يقولون؟ ظاهره الصفة، وهذه ليست مرادة، طبعا على تفصيل في فرقهم. ثم هذه الفرقة أيضا تنقسم إلى قسمين، بعد أن نفت ظاهر النص ماذا ستفعل؟ فرقة عينت المراد من عندها، من هؤلاء؟ أهل التأويل. وفرقة قالت الظاهر نعم ليس مرادا، طب ما المراد؟ قالت أنا أقف لا أعين، وهؤلاء أهل التفويض. قالوا لكن هذا النوع من أهل التفويض جزم أن ظاهر النصوص ليس مرادا. قال: هذا كم قسم؟ أربعة أقسام. السلف أجر النصوص على ظاهرها اللائق بالله الذي لا يشركه فيه أحد من خلقه. القسم الثاني الذي أجر النصوص على ظاهرها لكن الظاهر عنده هو اللائق بالمخلوق، هؤلاء هم المشبهة. القسم الثالث قال: لا، الظاهر الذي هو الصفة ليس مرادا، بل المراد كذا، فعين المراد كالاستواء، قال: لا، الاستواء بمعنى العلو ليس مرادا، بل المراد الاستيلاء، وهؤلاء هم المؤولة. القسم الرابع قال نعم الاستواء ليس مرادا، الاستواء بمعنى العلو ليس مرادا، فشارت الذي قبله في نفي الظاهر. طيب ما المراد؟ قال يحتمل أكثر من احتمال، لا أتجرأ على تعيينه. واضح؟ وهذا مذهب المفوضة، وهو الذي ينسبه المبتدعة إلى السلف. قال وقسمان يسكتون. إيش أن يسكتون؟ يعني هل الظاهر مراد أم ليس بمراد؟ هؤلاء لا يقولون مراد ولا ليس بمراد، وينقسمون إلى قسمين. طبعا ترى أن هذان القسمان إيش، أو ترى أن هذين القسمين إيش، مفوضة أيضا. فالمفوضة أقسام، فشيخ الإسلام ذكر لنا ثلاثة أصناف من المفوضة. الأول الذين جزموا بنفي الظاهر ثم فوضوا المراد، جزموا أن الظاهر ليس بمراد. طب ما المراد؟ أي شيء إلا هذا الظاهر، هذا نوع تفويض، وهذا الذي نسب إلى السلف. قال ثم قسمان يسكت، ثم وقسمان يسكتون فيقولون. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أيضا إيش يقول؟ يقول يجوز أن يكون الظاهر مرادا، ويجوز أن يكون الظاهر غير مراد. فهل جزم بأن الظاهر مراد؟ هل جزم بنفي الظاهر؟ إذا ماذا فعل؟ قال يجوز أن يكون الظاهر مرادا، ويجوز أن يكون غيره هو المراد. واضح؟ وهذا نوع إيش؟ تفويض. القسم الثاني من هذا النوع، أو النوع الثاني من هذا القسم، لو سألته الظاهر مراد أم ليس مراد، يقول لا تسألني لا أجيب. يعني هذا لم يخض ولم يتعرض لمسألة الجواز أصلا، وهذا من أشنع أنواع التفويض. يعني لو سألته الظاهر مراد أم ليس مراد، يقول لا تسألني. طب يجوز أن يكون مرادا أم لا يجوز؟ لا أجيب، فقط أقرأ حروفا لا أفقه منها شيئا، أتعبد بتلاوة الأحرف فقط. ظاهر الفرق بين هذه الأصناف؟ شيخ الإسلام سيذكرها أيضا. قال رحمه الله أما الأولان، من هما الأولان؟ الذين قالوا إن الظاهرة لا تقل أجر النصوص على ظاهرها، قالوا إن الظاهرة مراد. واضح؟ طيب قال فأما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها لا إشكال، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. إذن جعل القدر الزائد عن المعنى الكلي المطلق، هذا القدر الذي يتعين ويتحدد بعد الإضافة والتخصيص، جعله في حق الله، جعله مما يليق بالمخلوق لا مما يليق بالله، فشبه صفة الرب بصفة العبد. واضح؟ فلم يجعل القدر المختص الناتج عن الإضافة والتخصيص للرب عز وجل، لم يجعله خاصا بالرب، بل جعله مشتركا بين العبد والرب. هذا النوع نظر لأي جزء من أجزاء المعنى؟ نظر إلى المعنى الكلي، ولم يتفطن إلى المعنى المختص المضاف الذي يتميز بالإضافة. لو تفطن لهذا لجعل ذلك القدر المختص بالله خاصا به، لا يشرك فيه أحد من خلقه. من هؤلاء؟ قال فهؤلاء المشبهة. قال ومذهبهم باطل. لماذا؟ لأنه نقص، هو وصف لله عز وجل بالنقائص بصفات المحدثين. قال أنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحق. وإليه أي إلى هذا القول الفاسد وهو التشبيه، توجه الرد، يعني رد السلف عليه ردا واضحا بينا، لكن بإيش؟ بالحق. طب لماذا قال بالحق؟ هذه مهمة، لأن المعطلة ردوا على المشبهة، لكن ردوا عليهم بالباطل. الحق أن تثبت الحق وتبطل الباطل، هذا هو الحق. فالمشبهة أثبتوا شيئين، أثبتوا المعنى الكلي المطلق وأثبتوا القدر الزائد. نعم هم لا يميزون، لكن حقيقة الأمر أنهم أثبتوا المعنى الكلي وأثبتوا القدر الزائد الذي يتميز ويتحدد بالإضافة والتخصيص. لكن أين حصل الإشكال؟ أن هذا القدر الزائد في حق الرب جعلوه مماثلا للرب، فحينئذ نحن إذا هم أخطأوا في القدر الزائد في القدر المختص، ليس من الحق والعدل أن ننفي كل ما أثبتوه. ما أثبتوه من حق وهو الكلي نبقيه، وما أثبتوه من باطل ننفيه ونثبت الحق. أما المعطلة لأنهم لا يميزون بين الكلي المطلق وبين القدر الزائد، فلما رأوا أن هؤلاء أثبتوا شيئا لله هو كالذي يثبت للمخلوق، نفوا الجميع، نفوا القدر الزائد ونفوا القدر المطلق. واضح؟ هذا معنى قوله رحمه الله إيش؟ بالحق، فالحق يقبل والباطل يرد، هذا هو العدل. قال والثاني، أي والقسم الثاني من النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ الذين قالوا إن الظاهر مراد. ما هو الظاهر؟ القسم الأول قالوا الظاهر هو ما يليق بالمخلوق، وهؤلاء هم المشبهة، ورد عليهم السلف وأبطلوا قولهم. قال والثاني من يجريها على ظاهرها، لكن انتبه، اللائق بجلال الله. فهذا أثبت الكلي المطلق، ثم القدر الزائد، ثم القدر الزائد على الكلي المطلق جعله خاصا بالله لا يشركه فيه غيره سبحانه، وحينئذ حصل الإثبات والتنزيه. حصل الإثبات حيث أثبت أصل الصفة الكلي المطلق، وحصل التنزيه حيث جعلت القدر المختص خاصا بالله لا يشركه فيه غيره. طيب، قال كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك. قوله كما، اكتب عندها، يحكم شيخ الإسلام طريقة السلف بالرد على فرقتين، هذه الأولى وهي الأشعرية. يحكم شيخ الإسلام طريقة السلف وهي إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله. يحكم شيخ الإسلام طريقة السلف بالرد على المخالفين من الأشعرية والمعتزلة ونحوهم. بدأ الآن بالرد على من؟ طبعا هذا رد إيش؟ مجمل، يعني سريع مختصر، وهذا فصله رحمه الله في الرسالة التدمرية. فهذه المباحث تربطنا حقيقة بالرسالة التدمرية، يعني كأنها تهيئة وتمهيد للرسالة التدمرية. الآن هو يرد على الأشعرية، قال نحن نثبت تلك الصفات على ما يليق بالله كما يختص به، كما أننا نجري، وكأنه يشير لمن؟ للأشاعرة. قال كما أنكم تجرون اسم الله العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات، الأشاعرة يثبتون هذا. قال ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، يعني كما أثبتتم هذه وقلتم إنها تختص بالله لا يشرك فيها خلقه، كذلك نحن نثبت تلك الصفات على وجه لا يشركه فيه غيره سبحانه. واضح؟ وهذه التي عنونا لها شيخ الإسلام بإيش؟ القول في بعض الصفات والقول في البعض الآخر، هذه هي القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، هذه القاعدة. من الذي يخاطب بها؟ الأشاعرة وكل متكلمة الصفاتية الذين أثبتوا شيئا ونفوا شيئا. قال فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين، أي صفات التي ذكرها، العليم، القدير، كل اسم من هذه تضمن صفة، فالعليم تضمن العلم والقدير القدرة والرب الربوبية والإله الألوهية والموجود الوجود والذات هي الذات هذه. طيب هذه الصفات التي ذكرها العلم والقدرة مثلا هي في حق المخلوق إيش الصفات بشكل عام في حق المخلوق؟ إما أن تكون جوهرا محدثا كاليد والوجه، يعني اليد هل هي شيء قائم بذاته بنفسه؟ نعم شيء موجود وعلى تعريفهم متحيز، واضح؟ أما العلم هذا يسمى عربا عندهم، واضح؟ فهو يخاطبهم إيش في لغتهم، فهو يقول لهم فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث اكتب كاليد والوجه، وإما عرض قائم به كالعلم والقدرة. والشيخ فصل فقال فالعلم والقدرة والكلام، هذه يثبتها من؟ الأشاعرة. والمشيئة، المشيئة بمعنى الإرادة تلحق بها. قال والرحمة والرضا والغضب، وهذه لا تثبتها من؟ الأشعرية. فانظر كيف أن شيخ الإسلام إيش جمع بين ما يثبتونه وبين ما ينفونه، وكانوا يقولوا لهم لا فرق الباب واحد. قال ونحن ذلك في حق العبد أعراض، فالعلم في حق العبد عرض، أنتم تثبتونه لمن؟ لله. فإن قال لكم المخالف إنه عرض إيش تقولون؟ ستقول هو عرض في حق المخلوق، أما في حق الله فليس عرضا، هو صفة وهذا لا يدل على الحدوث إلى آخره. فكأنه يقول لهم كما قلتم في العلم قولوا في إيش؟ في الرحمة، الرحمة في حق المخلوق عرض، واضح؟ فهل هي في حق الرب عز وجل عرض؟ فإن قالوا نعم قلنا لهم إذن والعلم أيضا عرض، لأنه في العبد في المخلوق عرض. فإن قالوا لا علم الله عز وجل ليس بعرض بل هو يليق به ولا يدل على الحدوث، فنقول لهم إيش أيضا؟ كذلك الرحمة هي على ما يليق بالله عز وجل وهي من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة. طيب قال والوجه واليد والعين في حقه، في حقه الضمير يرجع على من؟ على العبد، على العبد. أجسام، أجسام على طريقتكم، يعني جوهر، يعني متحيز، يعني مركب، يعني مخلوق. طيب اليد في حق الرب إن أثبتناها ماذا سيقولون لنا؟ يقولون هذه في هذه لا نعقلها في الشاهد إلا إيش؟ جسما، ما جسما، إذا قالوا جسم يعني إيش؟ مركب مؤلف، واضح؟ وهذا دليل الحدوث. فنحن إيش نرد عليهم؟ نقول إذا كانت اليد في حق المخلوق جسم محدث فالعلم كذلك في حقه عرض محدث. فإذا جعلتم العرض المحدث في حق المخلوق ليس محدثا في حق الرب، فكذلك اجعلوا إيش؟ صفته الذاتية وهي اليد والوجه ليست كصفة المخلوق، ليست محدثة، ليست جسما. فما قلتوه جوابا عن إثباتكم للعلم نقوله لكم في إثباتنا للرحمة واليد. قال الشيخ اكتب الآن هذا الرد على المعتزلة والجهمية الآن، وهذه القاعدة التي عنونا لها شيخ الإسلام، أو هذا الأصل الذي عنونا له شيخ الإسلام في التدمرية أيضا، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، هذه يخاطب بها المعتزلة والجهمية. قال طيب الرد على الأشاعرة بشكل مختصر واضح، أنتم أثبتتم العلم لله عز وجل، سيقول لك المعتزلي العلم عرض، العلم عرض. لماذا؟ لأن العبد يعرض له العلم فهو قد كان جاهلا، ثم قد يزول عنه هذا العلم فهذا عرض العلم. المعتزلي يقول للأشعري أنت تثبت العلم والعلم عرض دليل على الحدوث، لأنني أشهد في الواقع في المشاهد أن المخلوق يكون جاهلا ثم يعرض له إيش العلم وقد يزول عنه العلم. فكما جعلت فإثباتك للعلم إيش لله عز وجل هو إبطال لقانون الأعراض وحدوث الأجسام وبالتالي إبطال للصانع. فماذا سيجيبه الأشعري؟ يقوله لا، علم الله ليس كعلم المخلوق فلا يختص به. فنحن نقول له جوابا على اعتراضه على إثبات اليد والرحمة ونحوها ما أجاب به على من؟ على المعتزلي. طيب الآن كيف نخاطب المعتزلة؟ المعتزلة قالوا صدقتم، نعم القول في العلم يجب أن يكون كالقول في إيش في الرحمة ولذلك إحنا إيش سنفعل؟ لن نثبت شيئا، واضح؟ فكيف نجيبهم؟ نقول أنتم تثبتون ذاتا، طبعا إن قالوا لا نثبت لله ذاتا لا يثبتون شيئا، نفوا وجود الله عز وجل. فيقول نعم نثبت الذات، نقول نحن لا نثبت في الشاهد ذاتا إلا متحيزة مخلوقة، واضح؟ إلى آخره. فسيقولون إيش ذاته ليس، طبعا أيضا لا نشهد في لا نرى في الشاهد إلا ذاتا ممكنة. فيقولون لا، ذات الرب إيش ليست كذات المخلوق. فنقول لهم ما لزمكم ما أجبتم به عن إثبات الذات نجيبكم به في إثباتنا للصفات. قال الشيخ رحمه الله هذا لمن قال الشيخ رحمه الله فإذا كان الله موصوفا فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات ماذا يقصد أهل الإثبات؟ لا هذا عام يعني يشمل السلف ويشمل أيضا من متكلمة الصفاتية كالأشاعرة والماتريدية. قال فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، هذا يشترك فيه من السلف والأشاعرة. قال وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، تأملوا هذه العبارة مهمة. قال إذا كان أهل الإثبات يثبتونها ومع ذلك يقولون هي ليست بعرض يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى أن هذه الصفات في حق الله لا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين؟ أي أن القدر المختص بالله ليس كالقدر المختص بالمخلوقين. فمثلا علم الله واجب، علم الغيب لله عز وجل قديم، وعلم الشهادة متجدد هذه الأحاد. أما العبد المخلوق فعلمه ليس قديما، فعلمه حادث. فعلم العبد يجوز عليه إيش العدم، بمعنى إيش علمه جائز، يعني يجوز في العقل عدمه. أما علم الله واجب لا يتصور العقل عدمه في حال من الأحوال. هذا كله شرحناه أعتقد في الأسبوع الماضي. طيب قال فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة جاز أن يكون وجه الله، هذا إيش إذا استثنينا الجملة المعترضة وهي وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، أي أنه يليق بالله، فخصائص علم الله ليست كخصائص علم المخلوق، ما يلزم من علم الله لا يلزم في علم المخلوق، والعكس صحيح، ما يلزم في علم المخلوق أن يكون مسبوقا بجهل ويطرأ عليه النسيان إلى آخره، لا يلزم في علم الله. هذا معنى قوله وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين. عندكم فاصلة بعد كلمة عرضا؟ وإن لم يكن ذلك عرضا، لا، هذه فاصلة خطأ غلط. واضح؟ واضح لماذا؟ لأن أنت لو جعلتها فاصلة هكذا سيكون الكلام بعدها كأنه إيش؟ مستأنف. وإن لم يكن ذلك عرضا، ثم كأنه إيش يقول؟ يجوز عليه ما يجوز على صفة المخلوق. طبعا ليس هذا هو المراد، بل هو أراد أن ينعت هذا العرض، يعني وإن لم يكن ذلك عرضا صفته أنه يجوز عليه ما يجوز على صفة المخلوق. هذا الذي يظهر، الله أعلم. قال فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، جاز أن يكون وجه الله عفوا، هذا لا زال الشيخ يرد على الأشعرية، أنا أعتذر، لا تعمل عنوانا جديدا، ليس بعد، ما وصلناه بعد، ولا يزال يرد على الأشعرية. قال جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. طبعا هذا كله مع مراعاة أن إطلاق لفظ الجسم في حق الله عز وجل لا يجوز لا نفيا ولا إثباتا، وإنما يستفسر في المعنى. فإذا أردت فيه معنى صحيحا قبلنا المعنى وعبرنا عنه بالألفاظ الشرعية. فإن قصدت مثلا أن وجه الله هل هو جسم أم ليس بجسم، ماذا تقصد بالجسم؟ هل تقصد أن وجه الله عز وجل صفة تقوم بذات الله عز وجل ترى؟ لأن بعضهم يقول الجسم هو إيش؟ ما يرى. نعم، فيكون الوجه بهذا المعنى إذا أردت بالجسم أنه ما يرى، نعم وجه الله يرى، واضح؟ فنراه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا نبت النظر إلى وجهه الكريم، سيراه المؤمنون في الجنة، وأما في عرصات القيامة فيراه المؤمنون على صورته الحقيقية سبحانه وتعالى، وأما المنافقون فيرونه على صورة ليست هي صورته الحقيقية. طيب، قال جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. هذا الذي قلنا أنه يلزمك في ما نفيت من الصفات، ما يلزمك في إيش؟ يلزمك فيما أثبت، ما فرغت منه فيما نفيت. طيب هذا المقطع واضح، الفاظ ظاهرة، نكمل. قال وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، جمهور من؟ السلف، وكلام الباقين لا يخالفه. ايش يقصد؟ هذا اشار اليها رحمه الله، يعني هنالك بعض السلف من نقل عنهم الفاظ صريحة، وبعض السلف ما نقل عنهم خلافه، ما نقل عنهم صريحا لكن لم ينقل عنهم ايش؟ ما يخالفه، فيكون اجماعا سكوتيا. هذا الذي يريده الشيخ، يعني ما نقل عن السلف لم ينقل عنهم نفي الصفة، لكن ما الذي نقل عنهم؟ إما إثبات مفصل عن بعض أعيانهم، أو بعضهم إيش التصريح به بالإثبات المجمل، كقولهم أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. ما الذي نقلها؟ الأوزاعي رحمه الله قال كنا والتابعون متواترون نقول إن الله جل ذكره فوق عرشه ونصفه بما وصف به نفسه في كتابه سبحانه وتعالى. فإذا قوله عليه يدل كلام جمهورهم، يعني نصا منقولا عنهم، وكلام الباقين من السلف لا يخالفه. قال هو أمر واضح أنه لا فرق بين الصفات، الباب واحد، الآن سيشير الشيخ للرد على من؟ على المعتزلة. فقال فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. واضح؟ يحتاج إلى شرح؟ ما يحتاج، هذا ظاهر بين وشرحناه قبل قليل، يعني أن القول في الصفات كالقول في الذات، سيشرحه الشيخ رحمه الله. قال فمن قال لا أعقل، يعني عقلي لا يفهم ولا يتصور، بل لا يفهم أدق، ويريد هنا لا أعقل أي إيش؟ لا أفهم علما ويدا. من هذا الذي يقول هذا؟ المعتزلي. الأشعري لا يقول هذا. إيش الأشعري يقول؟ لا أعقل يدا، أما العلم فلا. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، أي المعهودين في الشاهد في المخلوقات، يعني علم له خصائص علم المخلوق، ويد هي مما يليق بالمخلوق. قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ما معنى الذات؟ نسأله ماذا؟ أنت تثبت لله ذاتا؟ يقول لنا إيش؟ نعم. نقول نحن لا نعقل في الشاهد ذاتا إلا جسما، يأتيني بذات ليس بجسم. طبعا أريد بالجسم من إيش؟ المؤلف المركب على طريقتهم أو المتحيز على طريقتهم. يأتيني بإيش؟ بذات غير متحيزة في الشاهد بما نرى، لا يستطيع. فإيش يقول؟ ذات الله ليس كذا المخلوق. نقول هو صفة الرب ليس كصفة المخلوق. قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. الصفة بحسب الذات التي اتصفت بهذه الصفة. ماذا نستطيع أن نترجم هذه الجملة؟ وهي ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. كما أن لله ذاتا ليست كذات المخلوقين، فإن لله صفات أيضا صفات ليست كصفات المخلوقين. كلامك صحيح لكنه ليس صحيحا بالنسبة للسؤال، يعني كلامك في نفسه حق لكنه ليس جوابا. يعني القدر المختص بالرب ليس هو القدر المختص بالعبد بعد الإضافة والتخصيص. فبعد الإضافة والتخصيص القدر المختص بالمضاف إليه يخصه ولا يشركه فيه غيره. الصفة إذا أضيفت إلى الرب اختصت به، وكان القدر الزائد على المعنى الكلي خاصا بالرب. والصفة إذا أضيفت للمخلوق كان لها من الخصائص ما يليق بالمخلوق. قال ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، أي بعد الإضافة والتخصيص لا شركة ولا تماثل. قال فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. الذي يسمع صفة تضاف إلى الرب عز وجل فلا يفهم منها ولا يعقل منها إلا ما يليق بالمخلوق فقد ضل في عقله. لماذا؟ لأن العقل يقطع أن الصفة تليق بالموصوف، وأن الصفة بعد أن تقيد بالإضافة والتخصيص بموصوف معين فإن تكتسب من الخصائص واللوازم ما يليق بالذات. فإذا كانت الذوات تختلف فاللوازم والخصائص تختلف. العقل، هذا كلام عقلي. الصفة قبل الإضافة والتخصيص ذهنية لا مكان لها، لا وجود لها في الخارج، فوجودها في الخارج لا حقيقة له إلا مضافا مختصا. والعقل يقطع أن الصفة تكتسب عند الإضافة من الخصائص واللوازم بحسب ما أضيفت إليه، فإذا كانت الذات واجبة الوجود سيكون للصفة إذا أضيفت إليها من الخصائص التي تليق بواجب الوجود ما لا تكتسبه من صفات ولا ما لا تكتسبه من لوازم وخصائص إن أضيفت إلى ذات ممكنة الحدوث أو ممكنة الوجود، يعني حادثة. واضح؟ فالواجب يستلزم من اللوازم ما لا يستلزمه الممكن. العقل يجزم بهذا، العقل يجزم بهذا. فهذا الذي لا يفهم من الصفة إلا ما يليق بالمخلوق، لا يفهم من صفة الرب إلا ما يليق بالمخلوق، مع أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فإيش؟ فقد ظل في عقله. لماذا؟ لما قلناه الآن، لأن العقل يقضي بأن الصفة إذا أضيفت لواجب الوجود فالوجود يقتضي من اللوازم والخصائص ما لا يقتضيه الإمكان. فإن قالوا لا، قلنا هذا فاسد. لماذا؟ لأن الوجود يقتضي نفي سابقة العدم، الوجود يقتضي أنه لم يسبق بعدم، والإمكان يقتضي أن يسبق بعدم. إذا الوجود والإمكان يستلزمان أشياء متغايرة، وهكذا إذا أضيفت الصفة إلى الواجب أو أضيفت إلى الممكن، فإن أضيفت إلى الواجب لأنه واجب سيستلزم من اللوازم ما لا يشرك فيه إلا واجب مثله، فإذا لم يكن ثمة واجب إلا هو سبحانه وتعالى قضى العقل بأن صفته لا يشركه فيها غيره. ثم ممكن إذا أضيفت الصفة له فالإمكان يستلزم من اللوازم ما لا يستلزمه الواجب. واضح؟ طب ودينه ضال في دينه، لأن من كان يعظم الله عز وجل ويعرف قدره لا يمكن أن يجعله مثل المخلوق. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل في كتابه قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه الصفة ونفى المثل. فكيف حينئذ تقول إن الصفة التي أثبتها الله لنفسه إثباتها على ظاهرها تمثيل وتشبيه، الذي أثبته الذي قال لك ليس كمثله شيء؟ إذا فقد ضل في عقله، فهم وجه الضلال في العقل وضل في دينه، فهمنا وجه الضلال في الدين أنه لم يقدر الله عز وجل حق قدره، ثم أنه لم ينتبه إلى نصوص الشرع التي جمعت بين الإثبات والتنزيه في نص واحد، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالعاقل يعطي للنصوص الشرعية حقها، الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير. إذن ماذا نفهم من هذا؟ كأن الشرع يقول لنا وهو السميع البصير، فأثبت له معنى السمع والبصر، لكن إذا جئت إلى القدر المختص فانتبه ليس كمثله شيء، فالقدر الذي يختص به لا يشرك فيه غيره. قال وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي، يريد الجهمي هنا بمعناه العام بمعنى المعطل بشكل عام، فيدخل في ذلك الجهمي الاصطلاحي والمعتزلي والأشعري والماتريدي إلى آخره. إذا قال لك الجهمي كيف استوى، السؤال عن إيش؟ عن الكيف، لا يسأل عن المعنى. لو قال ما معنى استوى، أحسنت في سؤالك، استوى أي على علو يليق به، على وارتفع واستقر سبحانه وتعالى ورأسه مرارا. ما معنى استقر؟ أي استوى على العرش، أي على عليه وبقي عاليا عليه، هذا العلو الخاص. أي فعل هذا الفعل، قام بذاته فعل العلو الخاص الذي هو الاستواء، ولم يزل وبقي مستويا. طب هل يمكن أن يفعل الله عز وجل فعلا خلاف الاستواء، يعني أن يترك الاستواء؟ من حيث الإمكان العقلي يمكن، لكن جاء الشرع بإيش؟ بنصوص فيها تعدية الاستواء بعلى، أفادت الاستقرار. ففهمنا من هذا إيش؟ أن الله عز وجل استوى وبقي على استوائه سبحانه وتعالى. ولا عيث معنى الاستقرار أن العرش يقله، كما يفهم من ذلك المبتدعة، وأخطأ في ذلك بعض الفضلاء، فنفى أن يكون من معاني الاستواء الاستقرار. قال لا، ليس من معاني الاستواء الاستقرار، لأن الاستقرار يستلزم نقصا، وهذا لا شك أنها، وهذه لا شك أنها زلة. طيب، قال فإذا أو إذا قال لك الجهمي كيف استوى، السؤال عن الكيفية، وكيف ينزل إلى السماء الدنيا، أيضا السؤال عن إيش؟ عن الكيفية. يا إخواني، السؤال عن الكيفية هو سؤال عن القدر المختص، هو سؤال عن اللوازم. فإذا قال كيف ينزل وأشكل عليه، نقول هل تعرف أنت لماذا أشكل عليك؟ لأنك تسأل عن كيفية، تسأل عن قدر المختص، فأنت لأنك تعقل قدر بالنسبة للنزول القدر المختص بالمخلوق، وهو أنه إذا نزل لازم من ذلك أن يترك مكانه الأول وينتقل إلى مكان جديد ويصبح المكان الأول فوقه. هذه كلها من لوازم وكيفية نزول المخلوق، أنت خطة في الكيفية. فالذي يقول لك إذا نزل لازم من ذلك أن يكون العرش فوقه أو أن يكون الدخول السماء فوقه، هذا أشكل عليه إيش؟ أنه جعل لوازم نزول المخلوق كلوازم نزول الخالق، جعل لوازم الممكن كلوازم الواجب، وهذا تناقض، لأنه حينئذ يلزمك أن تجعل لوازم وجود الممكن كلوازم وجود الواجب، وهذا يلزم منه التناقض، لأن من لوازم وجود الممكن العدم، ومن لوازم وجود الواجب انتفاء العدم، لا يمكن صحة العدم. فإن جعلت ما يلزم من ممكن يلزم من واجب، كان الواجب واجبا ممكنا، وكان الممكن ممكنا واجبا. وهذا شرحناه أيضا عندما شرحنا الواجب والجائز والممكن الممتنع عفوا، مر معنا في هذه في الفتوى الحنوية، إما في الدرس السابق أو الذي قبله. ترى هذا الذي ذكرته الآن يغلق، هذا يعني فيه إغلاق على الفصل خلاص. إن جعلت هم الإشكال عندهم أنهم سحبوا اللازم الخارجي على الذهني، جعلوا ما يلزم للخارج لازم للمعنى الكلي، وهذا ليس بشديد، لأن الذي في الخارج ليس هو الكلي، بل هو كلي وزيادة، هذه الزيادة تستلزم بعض اللوازم، واضح؟ هذه اللوازم ليست للكلي، للمختص. الإشكال إن سحبت هذا اللازم للمختص على الكلي فجعلته لازم للكلي، يحصل الإشكال، لأن ما كان لازما للكلي لازم لجميع أفراده في الخارج. فمثلا الآن وجود زيد من الناس، الوجود مطلق، وجود زيد مختص، فهو وجود ضد عدم، لكن وجود مختص بزيد، لأنه وجود لزيد كان وجودا ممكنا، بمعنى أن زيدا يسبق بعدم، يعني يتصور عدمه باختصار، الممكن الذي يتصور عدمه. الآن إن جعلت هذا الإمكان الذي هو من لوازم من زيد، إن جعلته ليس من لوازم وجود زيد بل جعلته من لوازم الوجود، حصل الإشكال، لأنه إن صار من لوازم الوجود صار من لوازم واجب الوجود أيضا. واضح؟ لأن ما كان لازما للوجود المطلق سيبقى لازما لأنواعه وإخراجه للخارج، ما كان من لوازم الجنس يجب أن يكون لازما في الأفراد. واضح؟ فإذا قلت مثلا إن الجسم متحيز على قوله إن الجسم، هذه كلية طبعا مجملة باطلة، لكن على قوله الجسم إيش متحيز، يلزم من هذا كله. لماذا؟ لأنك لن تقيد الجسم، لن تقيد تقول جسم زيد أو جسم عمرو أو جسم شجرة أو جسم المسجد، لكن قلت الجسم متحيز، أي أنك حكمت بأن أي فرد في الخارج من أفراد الجسم يجب أن يكون متحيزا. واضح؟ حينئذ أي فرد في الخارج حكمت بأنه جسم يجب أن يكون متحيزا بقطع النظر عن الإضافة والتخصيص، لأن هذا اللازم من لوازم الكلي وليس من لوازم القدر المختص. هذا إذا لم يميز ولم يفهم تحصل الإشكالات. فلما كان النزول الشاهد يلزم منه أن يكون الذي نزل أصبح ما كان فوقه الآن أو ما كان تحته أن يصبح فوقه كمن نزل من طابق إلى طابق، هذا ليس من لوازم النزول. النزول معناه الكلي المطلق ضد الصعود، انتهى فقط، هذا هو المعنى الكلي. ثم هذا النزول يستلزم كذا ويستلزم كذا، هذه اللوازم حينئذ بحسب المضاف إليه. المعنى الكلي للنزول هو ضد الصعود، انتهى فقط، هذا الذي نفهمه من معنى النزول المعنى الكلي. أما تلك اللوازم فسببها أنك لا تعقل في الشاهد إلا نزولا مضافا. فإذا قلت نزول الله لا ينبغي ولا يجوز بقوله ليس كمثله شيء أن تجعل ما لزم بنزول المخلوق لازم بنزول الخالق، لأن اللوازم التي ذكرتها هي من لوازم الممكن. طبعا هذا إن سلمنا أنها من لوازم الممكن، لأنها قد تكون من لوازم من بعض الممكنات. يعني العرش سقف المخلوقات، لو افترضنا أن العرش سينزل إلى الأسفل سينزل، هل معنى ذلك أنه أصبح تحت شيء؟ لا، لأن ما فوق العرش إيش هو؟ ما ثم إلا الله، ما ثم إلا الله، والعدم ليس بشيء ثبت. فبعض الممكنات هو العرش يعني مخلوق، يمكن عقلا أن ينزل ويبقى في الأعلى. كيف ينزل ويبقى؟ نعم يمكن؟ يمكن. فما ظنك بالرب عز وجل؟ خيّلتم أنتم القضية؟ طيب هذا أنا وقفت عندها قليل، أنا مهمة حقيقة، من فهمها خلاص تطرح له المسائل. قال رحمه الله: وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. كيف هو؟ طيب اليد، اليد من حيث المعنى صفة للذات يباشر العمل بها، الذي يتصف بها إذا أراد يباشر العمل بها، يعني يفعل بها كما باشر الله عز وجل خلق آدم بيده. واضح؟ هذا الذي نفهم من اليد. ثم اليد حينئذ بعد الإضافة والتخصيص خلاص، فاليد من حيث هي يد لا يلزم منها أن تكون متحيزة، ولا يلزم منها أن تكون مركبة، ولا يلزم، فقط هي صفة للذات يمكن لمن اتصف بها إيش؟ أن يباشر العمل بها، أن يباشر الفعل بها، كما باشر الله عز وجل خلق آدم في يديه. واضح؟ ثم إذا تقول والله أنا لا أعقل في الشاهد إلا يدا هي أبعاد، بمعنى يمكن أن تفصل عن بدن يدك، نعم يمكن أن تفصل عن بدنك لأنك مخلوق، هذا من لوازم قدرها المختص. أما في الرب خوضك في هذا دين أنك تخص الكيفية، أما لو أنك لم تخص الكيفية لعرفت أن اليد صفة للذات يمكن لمن اتصف بها أن يباشر العمل بها. خلاص هذا هو المعنى، هذا الكلام مفهوم، هذا هو المعنى. ما يزيد على هذا خوض في الكيفية، فمن لم الخوض في الكيفية هو الخوض في القدر المختص، والخوض في القدر المختص الخوض فيه فرع عن الذات. فإن كنت تعقل حقيقة الذات نعم خوض في الكيفية، أما إن كنت لا تعقل حقيقة الذات كيفيتها فاسكت عن الخوض في الكيفية وفوض أمرها إلى الله، أي الكيفية لا المعنى. فقل له كيف هو في نفسه، يعني كيف ذاته. إن سألك عن كيفية الصفات فقل له أخبرني عن كيفية الذات. فإذا قال لك، هذا كله نقاش مع من لا يفيد الصفات مطلقة كالجهمية والمعتزلة، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، يعني ما لا يعلم ما هو أي لا يعلم ماهية ذاته، ما هو أي ماهية، لأنهم يعرفون الماهية بأقولهم إيش، هي ما يكون جوابا لسؤال ما هو. واضح؟ الماهية هي ما يكون جوابا لسؤال ما هو. لا يعلم ما هو أي لا يعلم ماهيته إلا هو، يعني لا يعلم حقيقة الله وكيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. وكله الباري إيش يعني وكل؟ يعني ماهيته وحقيقته غير معلوم للبشر. هم يقولون أن الذات كيفيتها وحقيقتها وكلها ليست معلومة للبشر. تقول له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. لماذا؟ أحسنت، لأن كيفية الصفة لا تعرف إلا بمعرفة اللوازم الناتجة عن إضافتها للذات، وهذه اللوازم تختلف باختلاف الذات. فبالتالي ما هي اللوازم التي تلزم للصفة إذا وجدت للرب؟ يجب أن أعرف حقيقة صفة الرب وكيفيتها لأعرف حينئذ هذا النوع من الحقائق والذوات. ماذا يستلزم؟ طب إذا كنت لا تعرف، إذا لن تستطيع أن تعرف كيفية صفة الرب. واضح الكلام؟ من فهم ما قلت 100%؟ يا طيب الحمد لله. قال فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ لأن علم كيفية الصفة إيش؟ يتوقف على معرفة حقيقة الذات، لنعرف حينئذ ما الذي يلزم على هذه الذات، ماذا تريد هذه الذات، ماذا تستلزم. إذا كانت واجبة تستلزم أمورا، لأن الواجب من معاني وجوده أن لا يكون جاهلا، من معاني وجوده أن لا يكون ناقصا. واضح؟ من لوازم الوجود انتفاء النقص. ما معنى وجود؟ من معاني الوجود إخواني أنه لا يحتاج إلى غيره، أنه غني بنفسه. وماذا يعني أن يكون غنيا بنفسه؟ أنه كامل، لأن من كان متصفا بنقص احتاج إلى غيره ليكمل نقصه. فلوازم الواجب ليست كلوازم الممكن، لأن الممكن لا يستلزم الكمال، بل لو كان كاملا لما كان ممكنا، لأن الكامل هو الغني، والغني ينافي الإمكان، لأن الممكن يفتقر في وجوده لغيره. فهل هنالك نقص أعظم من هذا، من أن تكون مفتقرا في وجودك إلى غيرك؟ فأين الكمال؟ أين الوجود إذن؟ فبمجرد أن تقول الذات واجبة انقطعت الصلة بين الخالق والمخلوق، انتهى، لأنك إن حكمت على ذات الرب بأنها واجبة أنها كاملة، إذ لو عرض لها النفس ولو بوجه من الوجوه احتاجت إلى غيرها لتكميله، وهذا ينافي الوجوه، الوجوه لا تحتاج إلى غيره مطلق. أنا أريد بهذا الكلام أن أصل أصلا، وهو أن الذات الواجبة والذات الممكنة لوجوبها ولإمكانها يمتنع عقلا، دعك من الشرع، يمتنع عقلا أن يلزم لصفة الواجب ما يلزم لصفة الممكن، يمتنع عقلا، لأنه إن لزم لهذا ما يلزم من هذا اشترك الممكن والواجب في شيء من الخصائص، فأصبحت خصيصة إحدى خصائص الممكن هي إحدى خصائص الواجب، الممكن ناقص فخصائصه تناسب نقصه، فلو شاركه فيها الرب لكان نقصا فيه، وأنت توافق عن أن وجوده واجب، يعني هذا استدلال عقلي على امتناع أن تكون لوازم صفة الخالق كلوازم صفة المخلوق أو العكس، واضح؟ هذا التقريب لا تجده في الكتاب ولا في التوراة، فتمسك به. أعني بهذا التفسير، هذا التفصيل، ولكنه استفدناه من كلام ابن يتيم الشيخ الإسلام. يقول الشيخ: وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، هذه من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، ضعفها خطا واكتب في الحاشية: تضمنت هذه الجملة أمرين، تضمنت هذه الجملة أمرين: واحد، قوله من حيث الجملة أي أننا نعلم ذات الله وصفة الله ولا نحيط به علما، أي نعقل المعنى الكلي المطلق لهذه الصفات. ثانيا، قوله على الوجه الذي ينبغي له أي مع الإيمان أن القدر المختص بالرب لا يشركه فيه غيره من خلقه، يعني من حيث الجملة قالوا إنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة أي من حيث المعنى الكلي المطلق على الوجه الذي ينبغي له أي من غير تمثيل للقدر الذي يختص به بالقدر الذي يختص به من؟ المخلوق، واضح هذا؟ طيب، فبل هذه المخلوقات الآن، هذا الأصل ما هو؟ أي أصل؟ أن الاشتراك في المعنى الكلي المطلق لا يستلزم الاشتراك في القدر المختص بين الممكنات فضلا عن أن يكون بين الممكن والواجب. فيضرب الشيخ الآن مثالين، من يحضر معنا تدريبية مع الشيخ المغرب؟ طيب، ومجلس قراءة فقط بإسنانة، ليس فيه شرحة، ليس فيه شرح، تعليقات يسيرة يعني، لكن مرة معنا هذا في قراءة التدمرية، مرة ضرب الشيخ هناك طبعا، هو إيش الشيخ بدأ ذكر أصناف الناس ثم ذكر أصلين، الأصل الأول إيش كان؟ القول في بعض الصفات والقول في بعض الآخر، والأصل الثاني القول في الذات، القول في الصفات والقول في الذات، ثم ضرب مثلين أو ذكر مثلين مضروبين، الأول الجنة والثاني الروح أو العكس، ثم ذكر القواعد السبعة، ذكرهم هناك، ولعل الله عز وجل يستر إذا وصلنا هناك أن نتكلم عليه بمزيد بيان تدمرية، أما هنا سنشير إن شاء الله إليه بما يأتي بالغرض. الشيخ يقصد من هذين المثلين أن يقرر هذا الأصل، هو ألم يذكر القاعدة سيذكر الآن أمثلة تؤكد هذه القاعدة، واضح؟ في المخلوقات فماذا المتفصلة؟ وهي الجنة والروح. طيب قال بل الآن عند هذا المقطع اكتب أمثلة تقرر الأصل السابق. هذه طريقة علمية عالية أن تذكر القاعدة وأن تقول إيش؟ يعني من الأشياء والنظر التي أن تذكر القاعدة مثلا هنا إيش؟ ما هي القاعدة؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والاشتراك في الكل المطلق لا يستلزم الاشتراك في القدر المختص. قد ينازعك منازع، فمن إحكام القاعدة أن تأتي بأمثلة يوافقك عليها من؟ المخالف. فحينئذ لا يستطيع أن يبطل القاعدة. طيب قال بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. إيش يعني إلا الأسماء؟ كلمة الاسم أي اللفظ، واللفظ كما قلنا في اللغة لا بد أن يدل على معنى. إذا قوله إلا الأسماء يعني إلا الاشتراك في المعنى الكلي، هذا المقصود. إيش يعني؟ يعني الجنة فيها أنهار والدنيا فيها أنهار، لكن نقطع أن أنهار الجنة ليست أنهار الدنيا، وإن كانت أنهارا. بل أنا أسبق شيخ الإسلام قبل أن أدخل إلى أمثلته. أقول الآن في السوق، اهدد إلى السوق، كم نوع جراح تجد؟ اللي عليه وبر والأملس أو هذا الكعكي وكذا، وكله جراح. لكن هل هذا مثل هذا؟ الطعم يختلف، الشكل يختلف، اللون أحيانا يختلف، الملمس يختلف، ومع ذلك هو جراح. اسكت والا ارتدتك تشتري لنا الان دراهم. طيب ذكر هذه الاشياء يعني يحرك الشهوة، شهوة للطعام. طيب يعني هذا مثل واقع الان في حياته. تتصور دراق الجنة ايش سيكون من طعم ورائحة ولون وملمس الى اخره، ايش سيكون؟ الله اعلم. كما سيذكر الشيخ بعد قليل أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سبحان الله، ذكرت الآن شيئا، مر معنا في حديث كلكم سيكلمه الله إيش؟ قلت أنا مخليا به، قلت لكم هكذا أحفظها وأراجعها، راجعتها وأنا مخطئ، فهي مخليا به، مخليا به، مرت معنا هذه تذكرون، فتراجعونها، هي مخليا به وأستغفر الله عن خطأ. طيب نرجع إلى قوله ليس في الجنة ما في الدنيا أسماء، وقلنا في الجنة في أنهار وفي الدنيا، وليس النهر كالنهر، أو ليس النهر كالنهر، وفي الجنة في لبن وفي الدنيا لبن، ولبن الجنة ليس كلبن الدنيا، وفي الجنة في خمر وفي الدنيا خمر، وليس خمر الجنة كخمر الدنيا. واضح؟ هذا معنى قول ابن عباس إيه؟ الجنة فيها عنب مثلا، والأرض الدنيا فيها عنب، والعنب ليس كالعنب. النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فيها عنب أم لا؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاته ورأى عنبا وأراد أن يأخذه، قال لو أخذته لأكلت منه. من يذكر الأحاديث القيام الساعة وإيش؟ يعني لو أكلت منه زمنا طويلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي عنب هذا الذي في الأرض الذي عقود عنب منه يطعم أهل الأرض؟ أي عنب هذا؟ والله أعلم بطعمه ورائحته ولونه. المقصود هو عنب، لكن له من الخصائص ما تليق به، مع أن ما في الجنة وما في الأرض يشتركان في الإمكان، فما ظنك؟ واختلفت الخصائص، فما ظنك بين الواجب والممكن؟ قال وقد أخبر الله تعالى، يريد أن يقول أن ما في الجنة وإن كان ممكنا إلا أنه ليس كالذي في الدنيا من حيث الخصائص واللوازم، بدليل قوله الله عز وجل أو بما أخبر الله عز وجل، هذا حديث قدسي، وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم آية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة، هذا حديث قدسي، أن الله عز وجل يقول أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب لو كان عنب الجنة كعنب الدنيا، كيف إذن ما لا عين رأت؟ كيف ما ينطع قلب البشر؟ كيف يكون هذا؟ إذن ليس مثله، لكنه إيش؟ عنب، لبن، ماء، لكن له من الخصائص واللوازم ما لا يعلمه إلا الله. من أين اكتسب هذه الخصائص؟ من إضافته إلى الجنة. فلما أضيف أنه من الجنة اكتسب هذه الخصائص، واضح؟ يقول الشيخ فإذا كان نعيم الجنة هو خلق من مخلوقات الله كذلك، إيش يعني كذلك؟ يعني فيه من له من اللوازم والخصائص ما ليس لي ما في الدنيا. قال فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا هو المثل الأعلى أو ما يسمى بقياس الأولى. إذن الشيخ حصل المقصود يعني عن طريق قياس الأولى، وضرب أمثلة بين مخلوقات وأثبت أن إيش بينها تساوس وتمايز بين ممكن وممكن، فمن باب أولى بين الممكن والواجب. المثال الثاني وهو الروح. قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، ايش عن الاضطراب؟ اختلاف وعدم القطع بقول معين، ما اتفقوا على شيء، اضطرابوا ان لم يتفقوا. الروح اختلفوا فيه كثيرا، فمثلا الفلاسفة مع الروح يسلكون مسلكا يسمى مسلك التجريد، وهو أنهم ينفون عن الروح النقيضين، فيقول الروح ليست بجوهر وليست بعرض، الروح لا تصعد ولا تنزل، الروح ليست كذا وليست كذا، الروح ليست كذا وليست كذا، فجرد الروح عن إيش؟ عن كل أمر ثبوتي، وبالتالي إثباته من الروح وإثباته مطلق ذهني لا حقيقة له، كما تعرف إيش في حق الرب عز وجل. المسلك الثاني هو مسلك المتكلمين، ويسمى مسلك الجسمانية، فجعلوا خصائص الروح كخصائص البدن الذي هو الجسد. هذا ليس بصحيح، فالروح لها من الخصائص، الروح تصعد إلى السماوات وتتحرك وتذهب وتجيء، وحركتها ليست من جنس حركة المخلوقات، والروح لها من الأحوال والخصائص ما ليس لي عفوا البدن عن خصائص المخلوقات، المخلوقة الذي يقول بقدم الأرواح بعض الفلاسفة الزنادقة. طيب الجسمانية قالوا لا، بل هي تتصف بما يتصف به ايش؟ الجسم البدن. فكأن الفلاسفة مع الروح ايش؟ معطلة، يعني يمثلون طريقة معطلة، والمتكلمون مع الروح يمثلون طريقة الممثلة، وسبب هذا هو عين السبب الذي جعلهم يضطربون في صفات الرب عز وجل. فلو أنهم فرقوا بين القدر المشترك والقدر المختص ما حصل هذا، الروح تشترك مع البدن في إيش؟ في الكل المطلق للوجود، هذا موجود هذا موجود، واضح؟ الفلاسفة قالوا البدن موجود والروح موجودة، فإيش نفعل؟ لا نستطيع أن نقيدها بشيء، لأننا لو قيدنا الروح بشيء شبهنا، لو قلنا الروح مثلا موجودة، المحسن لا يقولون موجودة أصلا، يقولون الروح ليست مثلا بمخلوقة ولا قديمة، ليست موجودة ولا معدومة، ينفون أي شيء نقضين. طب لماذا؟ طبعا لو أثبتنا لها وجودا فالبدن أيضا موجود، فيلزم لوجودها ما يلزم لوجود إيش؟ البدن. واضح هذا من عيد؟ عيد؟ واضح. فإيش نفعل؟ قالوا إذا لا تثبت لها صفة، لكن أثبت لها صفة سيلزم لها ما لزم من إثبات هذه الصفة للبدن، فإيش نفعل؟ جملها. أما المتكلم فقالوا لا، بل هي مخلوقة موجودة والصفات ثبتت في القرآن، فحينئذ لزم لها ما لزم للبدن، وهذا خطأ وهذا خطأ، بل هي تشترك مع البدن في مطلق الوجود، لكن عند الإضافة والتخصيص فوجود الروح يعني أضيف إلى الروح تكتسب من الخصائص ما لا يكون للوجود إذا أضيف لإيش؟ للبدن. تكون في دقيقة واحدة بس. طيب إذا فقط أحببت أن أشير إلى أن الروح اضطربوا فيها، فمنهم من سلك معها مسلك التجريد فجردها عن الصفات الثبوتية، ومنهم من سلك معها مسلك الجسمانية فأثبتوا لها ما يثبتونه للبدن. قال وهذه الروح في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها. النصوص أخبرتنا أنها تصعد وتنزل وكذا، لكن كيف؟ لم تخبرنا. قال وبالتالي هل نستطيع أن نكيف صعود الروح؟ كيف تصعد الروح؟ أنت تنام وروحك في الأعلى لم ينقطع اتصالها بك، لا تزال متصلة، لكنها صعدت إلى السماء وتختلط بالأرواح وقد تكلم الأرواح وأنت في الأرض، وقد يحصل لهذه الروح من الأذى ما يؤثر فيك، قد تضرب هذه الروح وتؤذى فيؤثر على البدن. كيف وهي ما أحد يقوله؟ هي خصائص الروح ليست كالبدن، هذه الروح التي تصعد إلى السماء وأنت نائم وترجع، تقرب من الله، روحك تقرب من الله عز وجل وأنت في مكانك، خصائص الروح ليست خصائص البدن. لماذا؟ لأن وجودها تضيف إليها فاكتسب من الخصائص ما يليق بذاتها وكلها وحقيقتها، ووجود البدن لما أضيف إلى البدن اكتسب من الخصائص ما يليق بحقيقة البدن وكيفيته وكله. وعقيدة أهل السنة أن الروح شيء قائم بذاته، لأن البصر يتبعه يصعد وينزل، لا نتجاوز في وصفها ما وصفت به إيش في الكتاب والسنة، لكننا لا نكيف صفتها. لماذا؟ لأننا نجهل حقيقة الروح وكنهها. قال أفلا يعتبر العاقل بها؟ إيش أن يعتبر؟ يعني يأخذ العبرة فيقيس عليها. قال أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ يعني أنت كما أنك جهلت حقيقة الروح وكنهها وأدى جهلك بذاتها وحقيقتها وكنهها إلى إيش؟ إلى الجهل بحقائق وكيفيات الصفات، فما ظنك بصفات الرب؟ لأن جهلك بحقيقة ذات الرب أعظم من جهلك بحقيقة ذات الروح. لماذا؟ لأن الروح ممكن، والممكن أقرب إلى الممكن من الواجب، فما يجوز على الروح جوازه عليك أقرب من جوازه على الله عز وجل لاشتراكك مع الروح في أصل الإمكان. واضح؟ فهذا أيضا من قياس إيش؟ من قياس الأولى. طيب ثم هنالك تتمة ثم بعد الأذان حتى ما نصير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مثلين أراد منهما أن يحصل المراد عن طريق قياس الأولى وهما الجنة والروح، فمع كونهما يشتركان معنا في أصل الإمكان والخلق إلا أن نجد من التفاوت ما الله به عليم، فكيف بالتفاوت بين الواجب والممكن؟ لا شك سيكون إيش؟ أعظم. التفاوت في الصفة بين الخالق والمخلوق هو تماما كالتفاوت في الذات بين الخالق والمخلوق. ثم قال مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، هذا لا ينكره أحد، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء كما دلت على ذلك نصوص الوحيين. قال وأنها تسل منه، تسل إيش يعني؟ تخرج وقت النزع، يعني عند الموت وعند نزع الروح، كما نطقت بذلك النصوص الصريحة الصحيحة، يعني كما جاء صريحا منطوقا، ليس يعني بدلالة مفهوم بل منطوق ظاهر النصوص، بل يعني هو نص وليس بظاهر أيضا. فهذا قد ذكره الشيخ نؤمن به لأنه ثبت، مع أن نقطع أن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطق في ذلك النصوص الصحيحة. هنا إشارة عظيمة للشيخ، هو يريد أن يقول لك لما كانت الروح والجنة من الأمور الغيبية التي لا نراها، كان الخوض في الكلام فيها متوقفا على النص، لأنك إذا أردت أن تتكلم في شيء لابد أن تتكلم فيه بشرط أن تكون قد رأيته أو رأيت مثله أو رأيت شيئا من جنسه أو جاءت الخبر الصادق عنه. وفي أمور غيبية ليس لنا إلا إيش؟ الخبر. فبالتالي نحن نتكلم في الروح بحدود ما جاء في الخبر، ولذلك إيش قال؟ كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة وليس كما تمليه علينا عقولنا، بل نحن في هذه الأمور الغيبية لا نتجاوز الكتاب والسنة. لماذا؟ لأننا لما جهلنا كلها حقائق هذه الأشياء كيف سندرك كلها وكيفية صفاتها؟ قال مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع فما نقطع بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي لا نغلو في تجريدها غلو المتفلسفة. هذه طريقة إيش؟ التجريد. إيش يعني؟ يعني ينفون عنها، لا يصفونها إلا بالسلوك باختصار، ليست كذا ليست كذا ليست كذا، فلا يثبتون لها صفة ثبوتية وجودية، يعني يجردونها عن كل صفة ثبوتية، ليست كذا ليست كذا ليست كذا ليست كذا، لا يصفونها أبدا بأمر ثبوتي وجودي. قال لا مغالي في تجريدها غلوا المتفلسفة ومن وافقهم ممن تبعهم. كيف جردوها؟ شرح التجريد رحمه الله قال حيث هذه إيش الآن؟ تفسيرية، سيفسر معنى قوله تجريد. قال حيث نفوا عنها الصعود والنزول، لاحظوا التجريد إيش هو؟ النفي سل. حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، يعني ونفوا الاتصال يعني قالوا لا تصعد ولا تنزل، ليست متصلة بالبدن وليست منفصلة. قال وتخبطوا فيها، ايش تخبطوا؟ الذي يتخبط الذي لا يعرف اين يضع قدمه، يقول يتخبط او الناقة تخبط خطة عشواء. ايش خطة عشواء؟ هذه الناقة ايش تغطى على عينيها فلا ترى، احنا اذا لا تعرف اين تضع قدمه، هذا معنى ايش؟ وتخبطوا، يتكلم بغير علم، ليس عندهم مستند علمي يعني يعتمدون عليه ويعتمدون عليه، وإنما هكذا على غير بصيرة. قال وتخبطوا فيها. طب لماذا؟ قال حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. الروح ليست كالبدن، فلو أثبت لها أنها تصعد وتنزل، نحن في الشاهد لا نعقل صعودا ونزولا إلا صعودا ونزولا يليق بإيش؟ بالإنسان مثلا أو بالحيوان بما نراه، لكن النصوص التي جاءت في وصف الروح صعودها ونزولها ليس كالذي نراه في الشاهد، فما العمل؟ ما الذي كان يجب عليهم؟ أن يثبتوا لها صعودا ونزولا وينفوا عنه الخصائص واللوازم التي تليق بصعود ونزول من؟ الشاهد. لكنهم لم يفصلوا بين الكلي المطلق وبين القدر المختص، كان بين أمرين، إما أن يثبتوا لها صفات من جنس صفة المشاهد، وهذا ما تعلمون طبعا المتكلمون، وإما أن يجردوها عن الصفات. وهذه طريقة التجريد الفلسفية. قال وتخبط فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا يمكن أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها. إيش يعني بحسبها؟ يعني بالقدر الذي يختص بها ويليق بها، أي أن اللوازم والخصائص التي تكون لها تليق بذاتها. فإذا أردت أن تعرف كيفية نزول الروح وصعودها عليك أن تدرك وتعرف إيش كيفية وكنها وحقيقة ذاته. قال إلا أنه قال أنهم جردوه عن إيش؟ عن الصعود، قالوا لا تنزل لا تصعد إلى آخره. قال فهذا منهم تجريد لها عن الصفات، وفي حقيقة الأمر إيش؟ نفي لوجود الروح اصلا. استدرك، وهذا من عدل رحمه الله، قال الا ان يفسروا كلامهم هذا الذي هو التجريد بما يوافق النصوص، يعني ان يقولوا هي لا تصعد صعودا له من الخصائص واللوازم ما للشاهد. هذا الذي نقصده، فنقصد انها ليس لها صعودا كهذا، لكن لها صعود ايش يليق بها. قال إلا إن قصدوا هذا، قال فيكونون قد أخطأوا في اللفظ، لأن صعود الروح إذا كانت خصائصه لوازمه ليست كصعود الإنسان، هذا لا يستلزم أن تنفي عنها الصعود، بل تنفي عنها حينئذ إيش؟ صعود الإنسان. قال وأن له بذلك، يعني نعم هو إن قصدوا هذا ماشي، لكن إيش؟ هم لا يقصدون ذلك، بقي سقط في الرسالة ليس مطبوعا، يكون بعد الصلاة إن شاء الله.